بتفسير هذه الآيات. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ابن أبي بكير وخلف بن الوليد وحسين بن محمد قالوا حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وقال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، إلى آخرها. قال: ورواه الترمذي في التفسير عن عبد بن حميد عن عبد العزيز ابن أبي رزمة أو رزمة عن إسرائيل به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أسامة ابن زيد، ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن جرير من حديث عبيد الله بن موسى وعبد الرحمن بن سليمان كلاهما عن إسرائيل به، وقال في بعض كتبه غير التفسير، يعني قال ابن جرير في بعض كتبه غير التفسير، وقد رواه من طريق عبد الرحمن فقط، وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما لعلل، منها أنه لا يعرف له مخرج عن سماك إلا من هذا الوجه، ومنها أن عكرمة في روايته عندهم نظر، ومنها أن الذي أنزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه، فقال بعضهم أنزلت في محلم ابن جثامة، وقال بعضهم أسامة ابن زيد، وقيل غير ذلك. قال ابن كثير: قلت: وهذا كلام غريب، وهو مردود من وجوه، أحدها أنه ثابت عن سماك، ولعل القائل ابن جرير أنه ثابت عن سماك حدث به عنه غير واحد من الأئمة الكبار. الثاني أن عكرمة محتج به في الصحيح. الثالث أنه مروي من غير هذا الوجه عن ابن عباس كما قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال: قرأ نافع وابن عامر وحمزة: السلم، لمن ألقى إليكم السلام بدون ألف. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: كان رجل في غنيمته فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس: عرض الدنيا تلك الغنيمة. وقرأ ابن عباس: السلام. وقال سعيد بن منصور: حدثنا منصور عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: لحق المسلمون رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فقتلوه

وهذا اختيار ابن جرير وقال ابن أبي حاتم. وذكر عن قيس عن سالم عن سعيد ابن جبير قوله كذلك كنتم من قبل لم تكونوا مؤمنين فمن الله عليكم أي تاب عليكم. فحلف أسامة لا يقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل، وما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة عتابا شديدا. وقوله فتبينوا تأكيد لما تقدم، وقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا قال سعيد بن جبير هذا تهديد ووعيد، قال لا غفر الله لك، نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا، فإذا جاء تائبا أي نعم يستغفر الله عز وجل فالله يغفر له. هذا تنبيه جيد. نعم على كل حال الحديث ضعيف، نعم مثل ما ذكرت كما ذكروا هنا في يعني في الحاشية إيش قالوا عن الحديث، ماذا قالوا عن الحديث وعن عنة بن إسحاق. هو على كل حال المسألة كما تقدم، يعني إن القاتل المتعمد الذي يقتل مؤمنا متعمدا ثم يمن الله عليه ويتوب له توبة فيما بينه وبين الله عز وجل، ويبقى عليه حق أولياء المقتول يخيرون بين أن يقتصوا منه وبين أن يعفوا وبين أن يأخذوا الدية مغلظة، ويبقى أيضا حق للمقتول يوم القيامة. فإذا كان هذا القاتل قد تاب وعمل وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يعوض المقتول إذا شاء، يعوض المقتول إما من حسنات هذا القاتل أو من فضله وهو ذو الفضل العظيم، ويرضي المقتول عن القاتل. على كل حال حقوق الخلق لا يترك الله منها شيئا، أما الشرك فالله لا يغفره إلا بالتوبة، وما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفا فضلا وإن شاء عاقب عدلا. الشيخ عبد العزيز أكمل الآيات التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رب اغفر لي ولوالدي واغفر لشيخنا ووالدي واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. قال الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال البخاري حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير أولي الضرر، يعني ابن مكتوم أعمى فشكى ضررته يعني أنه ضرير أعمى، فأنزل الله نعم غير أولي الضرر، يعني هذا من أسباب النزول، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب يدخل في معنى الآية في معنى العموم. أي نعم. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدوات واللوح والكتف فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم الدواء واللوح كانت نعم. معهم دواء ولوح والقلم أيضا يعني يبرى والكتف يعني كتف الذبيحة الماشية يكون أبيض ومصفح يكتب فيه كانوا يكتبون بالكتف والعصب نعم وصفائح من الصخر وهكذا ما عندهم ورق مثل ما عندنا نعم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله قال البخاري أيضا حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد قال فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي ثم سري عنه القائد ثم سري عنه فأنزل الله نعم فأنزل الله غير أولي الضرر تفرد به البخاري دون مسلم وقد روي من وجه آخر عن الإمام أحمد عن زيد فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود أنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال زيد بن ثابت إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحي إليه قال وغشيته السكينة قال فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون إلى قوله أجرا عظيما فكتبت ذلك في كتف فقال حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقام حين سمع فضيلة المجاهدين وقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ومن هو أعمى وأشبه ذلك قال زيد فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه غشية النبي صلى الله عليه وسلم السكينة عندي اللفظ والله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أنقضى كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي إلى آخره نعم فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عنه اللهم صل وسلم نعم فقال اقرأ فقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر

قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. لفظ أبي داود. وفي هذا المعنى قال الشاعر: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد وعن قدر، ومن أقام على عذر فقد راح. نعم. وقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين، بل هو فرض على الكفاية. لينا. ثم قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات. يعني لأن الجهاد جهاد أحيانا يكون جهاد طلب، وأحيانا يكون جهاد دفع. أي نعم. فإذا لم يكن هناك عذر، أي نعم، فلا شك أن الجهاد مشروع. أي نعم. وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين إذا كان فيهم كفاية. أي نعم. ثم قال تعالى: ويشار هنا إلى أمر آخر، وهو أنه لا بد أن يكون الجهاد تحت راية إمام انعقدت بيعته، أما أن يكون يعني قتال عمية لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، و يعني يكونون على أحوال كما وصف في الحديث، أحدهم يقاتل حمية وأحدهم يقاتل رياء وأحدهم يقاتل شجاعة وأحدهم يقاتل ليرى مكانه وأحدهم يقاتل للمغنم، فهذا ليس في سبيل الله. إنما من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ويكون تحت راية إمام انعقدت بيعته شرعا. نعم. ثم قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ثم أخبر سبحانه بما فضلهم به من الدرجات في غرف الجنان العاليات ومغفرة الذنوب والزلالات وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. ومغفرة الذنوب والزلات وحلول الرحمة والبركات إحسانا منه وتكريما. طبعا المراد بالجهاد، إذا كان المراد بالجهاد القتال، أما إذا كان المراد بالجهاد معناه الأوسع فمعنى الجهاد واسع، بالكلمة وبالقلم وبالحال وببذل المال وبالقتال. ولهذا قال تعالى: درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ بسهم في سبيل الله فله أجره درجة. فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. ما بين الدرجتين 100 عام. 100 عام. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه يقول: في أشهر الحج رجل عمل عمرة ثم ذهب إلى الرياض وأتى إلى الحج يعني من عامه، هل يكون متمتعا؟ لا، إذا كان ساكن في الرياض وأتى بعمرة وعاد إلى مسكنه ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه يكون متمتعا، يكون مفردا ولا يكون متمتعا، لأن من شروط التمتع كما قال أن لا يعود إلى مسكنه. وبعدين يا شيخ، هل الجهاد وحكم فرض كفاية بقسميه، جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ نعم، هو فرض كفاية إذا حصل كفاية في المجاهدين فهو فرض كفاية. أم أن إيش جهاد الدفع فرض عين وجهاد الطلب فرض كفاية أو العكس؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعض الناس مندفعين وكذا وكذا، لو كتب عليهم الجهاد لنكلوا. والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.